صبحتكم بالخير صبحتكم بالخير والصبح روعة والصبح روعة لأن الشروق مثال من بسمة حضور صبح الوصال وصال وصال اللي أخذ غير سمعة ضحك الفراش وحلم طفل وعصفور طفل طفل يقول العلم للعمر قلعة يهدي المعلم حب يتخالط سرور العلم العلم مهد النور لو ضي شمعة وإحنا سلكنا الدرب في حضرة النور العلم مثل النهر من طيب نبعة تحيا بها الأرواح وتنور صدور تحيا بها الأرواح وتنور صدور ما يحصد الفلاح لو صان زرعة دامه غرس هالبذر في تربة نبور أما المعلم أما المعلم أما المعلم كنز يا بخت ربعة فكك عبارة لغز ما بين الأسطور يا ما حيينا كم من در طلعة وثق في جوف الأرض بيدين هجذور السور السور السور مهما طال واشتد صنعه نقدر بحنكة عقل نتجاوز السور والعلم والعلم العلم زاد الناس قدرا ورفعة كم بائس بالعلم قد شيد قصور والعلم العلم شد النفس بأس ومنعة جيش الجهل بالعلم مدحور مدحور جيش الجهل بالعلم مدحور مدحور لا تهرق الأعيان وتهل دمعة حفز طموح الجهد في قمة الطور اقسم عدد واطرح ثم قوم جمعة تلقى النتيجة در في ديك منثور تلقى النتيجة در في ديك منثور فطنة عقول وشوف هالحرب خدعة يعني اشتغال العقل وتبادل الدور كم من معادن جات تبهرك لمعة بس الذهب فالروح يبني له جسور لا تلعن الديجور قم شب شمعة تخنق ظلام الجهل وتعانق النور اهدي المعلم صبح والصبح روعة دام المعلم كنز تحيا به صدور دام المعلم كنز دام المعلم كنز تحيا به صدور تحيا به صدور تحيا به صدور الشاعر مطر البريك مطر البريك مطر البريك